بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فاسعوا فامضوا. يقول: باب فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة. كتاب الجمعة، وهذا الكتاب عقده البخاري رحمه الله تعالى لبيان أحكام صلاة الجمعة، لبيان أحكام صلاة الجمعة. والكتاب تحته أبواب وفيه مسائل، ويسوق المصنف ما يتعلق بصلاة الجمعة، ما يتعلق بصلاة الجمعة من فرضها ومستحباتها ووقتها إلى آخره، إلى آخره. والجمعة، الجمعة قيل سميت جمعة لاجتماع الخلق فيها، لأنهم يجتمعون لصلاة الجمعة، يجتمعون لصلاة الجمعة. وقيل لأنه جمع فيها خلق آدم، لأنه جمع فيها خلق آدم، وقيل غير ذلك. هذه بالنسبة للجمعة. ثم قال رحمه الله تعالى: باب فرض الجمعة. باب فرض الجمعة، يفهم من هذه الترجمة أن الجمعة فرض، أن الجمعة فرض، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة، لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة، وإذا تخلف عنها لغير عذر فإنه يأثم، إذا تخلف عنها لغير عذر فإنه يأثم. والعذر المسقط للجمعة، العذر المسقط للجمعة هو العذر المسقط للجماعة، العذر المسقط للجمعة هو العذر المسقط لصلاة الجماعة. فالأعذار التي تسقط عنه صلاة الجماعة كذلك الجمعة، كذلك الجمعة، لكن الجمعة آكد، الجمعة آكد. صلاة الجماعة مختلف فيها، منهم من يرى أنها سنة لا يأثم لو لم يحضرها، الصحيح أنها واجبة، أما بالنسبة للجمعة فيها فرض، أما بالنسبة للجمعة فيها فرض. فلا يجوز الإنسان يتخلف عن الجمعة إلا لعذر، إلا لعذر. ولهذا نهي عن السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني، نهي عن السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني. وهل الجمعة بدل عن الظهر، أو هي ظهر مقصورة؟ الجمعة هل هي بدل عن الظهر، أو أنها صلاة مستقلة، أو أنها صلاة مستقلة؟ قال بعض العلماء إنها بدل عن الظهر، يعني ظهر مقصورة، أنها ظهر لكنها مقصورة ركعتين، فيها بدل الظهر، فيها بدل صلاة الظهر، لأن الظهر لا يصلى يوم الجمعة، لأن الظهر لا يصلى يوم الجمعة، تكفي صلاة الجمعة، فهي بدل عنه، فيها بدل عنه. والقول الثاني أنها صلاة مستقلة وليست بدل عن الظهر، أنها صلاة مستقلة وليست بدل عن الظهر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أنها صلاة مستقلة، لأنها تخالف الظهر بأحكام كثيرة، لأنها تخالف الظهر بأحكام كثيرة. فيجهر فيها بالقراءة، والظهر لا يجهر، ركعتين، الظهر أربع، لها خطبة، ليس للظهر خطبة، وقتها مثل وقت العيد عند بعض العلماء إلى الزوال، والظهر لا يكون إلا بعد الزوال. على كل حال الفروق أكثر من 20 فرق، أكثر من 20 فرق بين الظهر والجمعة. وهل يترتب على هذا ثمرة أنها بدل عن الظهر أو لا؟ نعم، الذين يقولون هي بدل عن الظهر، الذين يقولون بدل عن الظهر، لا بأس أن يجمع العصر مع الجمعة للمسافر، لا بأس أن المسافر يجمع العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا، لأنها بدل عن الظهر، فيصلي الجمعة ويصلي بعدها العصر، لأن البدل يأخذ حكم المبدل، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. أما على القول بأن الصلاة مستقلة لا يجوز أن يجمع لها، تجمع معها صلاة العصر، لا تجمع معها صلاة العصر، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الراجح، أن الصلاة مستقلة ولا تأخذ أحكام صلاة الظهر، ولا يجمع العصر مع الجمعة. إذا كان الإنسان مسافرا وصلى الجمعة فإنه لا يجمع العصر مع الجمعة، لا يجمع العصر مع الجمعة، وإنما لا يجمع العصر مع الجمعة لسببين، لا يجمع العصر مع الجمعة لسببين. السبب الأول، السبب الأول أن الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، أن الجمعة صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وإذا كانت صلاة مستقلة فلا تأخذ أحكام الظهر، والعصر لا يجمع إلا مع الظهر. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن العبادات توقيفية، أن العبادات توقيفية، فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع العصر مع الجمعة، لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام جمع العصر مع الجمعة، ولا يصح القياس على الظهر، لا يصح أن يجمع العصر مع الجمعة قياسا على الظهر، لأن العبادات ليس فيها قياس، العبادات لا قياس فيها. وبناء عليه نقول الجمعة صلاة مستقلة، صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، ولا يجمع العصر معها إذا كان الإنسان مسافرا، كان مسافرا لا يجمع العصر مع الجمعة، إنما يصلي الجمعة، وإذا دخل وقت العصر يصليها ركعتين، يصليها ركعتين. واستدل رحمه الله تعالى بالآية، قال باب فرض الجمعة. قبل ذلك الأيام في الجاهلية كان لها أسماء، الأيام في الجاهلية كان لها أسماء، ذكرها ابن حجر هنا بالفتح وغيره، فأولها أول، أولها أول وهو الأحد، أول وأهون وهو الاثنين، الأحد أول وأهون الاثنين، أهون نعم، وجبار، جبار وهو الثلاثاء، ودبار وهو الأربعاء، نعم هي ترى موجودة في الفاتحة، أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس، ومؤنس الذي هو الخميس، وعروبة، وعروبة وشبار، شبار الذي هو السبت. هذه أسماء أيام الأسبوع في الجاهلية، هذه أسماء أيام الأسبوع الجاهلية، فأول الأحد، وأهون الاثنين، وجبار الثلاثاء، ودبار الأربعاء، ومؤنس الخميس، وعروبة الجمعة، وشبار السبت، السبت. أما الأسماء في الإسلام فهي كما هو معلوم، كما هو معلوم السبت والأحد إلى آخره. ثم استدل البخاري رحمه الله تعالى على فرض الجمعة بالآية، قال لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة، ويا ليته ذكر أول آية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إلى ذكر الله، فقوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، يفهم منه أنه ينادى للصلاة في غير، حتى في غير الجمعة، يفهم أن الصلاة ينادى لها حتى في غير الجمعة، حتى في غير الجمعة. لكن هنا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. والمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الجمعة، المراد بالسعي الذهاب، الذهاب إلى الجمعة، وليس المراد السرعة، ليس المراد السرعة، بل إن السرعة منهي، منهي عنها، بل إن السرعة منهي عنها، إنما المراد اذهبوا إلى الجمعة، إنما المراد اذهبوا إلى الجمعة. والمراد أيضا العمل، المراد العمل، يعني أمر بصلاة الجمعة، أمر بصلاة الجمعة، فهو أمر بالعمل، أمر بالعمل، وليس، وليس السعي. والسعي يطلق على العمل، السعي يطلق على العمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، يعني عمل لها عملها، عملها عملها. فالمراد بالسعي هنا الذهاب إلى الجمعة، الذهاب إلى الجمعة وصلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، والمراد بالنداء هنا النداء الثاني، المراد من هنا النداء الثاني، لكن لا نسميها الثاني عند نزول هذه الآية، لأن في نزول، عند نزول هذه الآية ما فيه إلا نداء واحد، ما فيه إلا نداء واحد، فبدل ما نقول النداء الثاني نقول النداء الذي عند دخول الخطيب، النداء الذي بعد دخول الخطيب، هذا المراد هنا، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه نداء أول للجمعة، إنما النداء واحد. إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أذن للجمعة، أذن للجمعة. والأحكام المترتبة على النداء يوم الجمعة للنداء الثاني تتعلق بالنداء الثاني الذي هو منع البيع يوم الجمعة، تحريمه، فساده، والنهي عن السفر يوم الجمعة، كل هذا يتعلق بالنداء الذي عند جلوس الخطيب على المنبر، لأن هذا الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي النداء للجمعة نداء واحدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر وعمر، ثم الذي أوجده عثمان، الذي أوجد النداء الأول عثمان رضي الله عنه. فإن قال قائل: كيف يحدث عثمان عبادة، كيف يحدث عثمان عبادة، لأن النداء عبادة، النداء عبادة، كيف يحدثها بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول: ما فعله الخلفاء الأربعة فإنه يتبع، ما فعله الخلفاء الأربعة فإنه يتبع، إلا إذا كانت من المسائل الظنية الذي يختلف الصحابة فيها، فهذا قد يختلف أبو بكر وعمر وليس عثمان، لكن مثل هذه الأمور التي أحدثها عثمان وأجمع على ذلك الصحابة فإنه يعمل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الخلفاء والاقتداء بهم، أمر باتباع الخلفاء: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فوصفهم عليه الصلاة والسلام، وصفهم بالرشد، ووصفهم بالهداية، ففعلهم ممدوح ومشروع. أما الذي يقول أن النداء الأول للجمعة بدعة لأن لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا أحمق ولا يعرف السنة، ولا يجوز أن نقول أنه بدعة، لأن الغرض من النداء، النداء وسيلة إلى اجتماع الناس للصلاة، فلما كثر الناس في المدينة أمر عثمان رضي الله عنه بالنداء الأول لتنبيه الناس، لتنبيه الناس. ولهذا لم يكن للنداء الأول وقت محدود، يعني بعض الأماكن عندنا هنا نذن كم، الساعة كم؟ 10:30، ولذان 10:30 ما يؤدي الغرض، ما يؤدي الغرض، لكن لأجل الناس في الأسواق والمحلات يقلقون ويتهيئون للجمعة، لأن الغرض من النداء تهيئة الناس للصلاة، فممكن يكون قبل الصلاة بنصف ساعة، ممكن يكون بربع ساعة، لأن الغرض أن يتهيأوا للصلاة، يستعدوا لصلاة الجمعة. فسواء كان قبل الصلاة بساعة أو ساعة ونصف أو نصف ساعة يتعلق بمصلحة. المهم أن هناك نداء أول للجمعة، لكن لم يحدد بوقت، لم يحدد بوقت. وقال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، وذروا البيع، يعني اتركوا البيع، ذروا اتركوا البيع. والنهي هنا يقتضي الفساد، النهي هنا يقتضي الفساد. فإذا تبايع الرجلان بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع محرم والعقد باطل، البيع محرم والعقد باطل. أما كونه محرما فللنهي، لنهي الله عز وجل عنه، هذا حرام. أما كونه باطل فلأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، فإن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، وهو البيع بعد النداء الثاني. ومعلوم أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له ها فالنهي يقتضي الفساد. إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرطه الملازم له فإن هنا يقتضي الفساد، والنهي هنا البيع بعد النداء يقتضي الفساد. هل غير البيع يأخذ حكمه أو لا؟ النهي هنا بعد النداء عن البيع، فهل يأخذ حكمه؟ هل عقود مثلا الإجارة، عقود الهبة، عقود النكاح، هل منهي عنها بعد النداء الثاني؟ هل تبطل أو لا؟ نقول لا تبطل، إنما الذي يبطل العقود التي يراد بها المعاوضة، العقود التي هي للمعاوضة فهذه باطلة لأنها تأخذ حكم البيع، العقود التي للمعاوضة فهذه باطلة، مثل البيع، الإجارة، هذه معاوضة فإنها تكون باطلة، فإنها تكون باطلة. وإنما ذكر الله البيع لأنه هو الغالب، ذكر الله البيع لأنه هو الغالب في عقود المعاوضة. أما عقد الوكالة وعقد النكاح فإنه لا يبطل يوم الجمعة، لا يبطل يوم الجمعة. طيب لو جلس يعقد عقد وكالة ولا عقد نكاح، قلنا ما يجوز، الله يقول إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا، صح ولا لا؟ نقول نعم، لا يترك الجمعة ويجلس يعقد ويأثم على التخلف عن الجمعة، لكن العقد صحيح. ثم أيضا لو أجرى العقد وهم في الطريق، يعني لو أنه نودي للجمعة، يعني شخصان في سيارة ونزلوا من السيارة إلى المسجد، أتوا إلى الجمعة، والناس الآن يأتوا للجمعة دائما متأخرين، ممكن يتحدثون هم في الطريق، وقف عند المسجد ومؤذن يؤذن النداء الثاني، كانوا يتحدثون في سيارة ها ولا في ناقة ولا في شاة وهم نازلين، قال بعنيها، قال خلاص بيتك يا هم في الطريق، لكن قد نودي للجمعة، ما حكم البيع؟ بيع فاسد، ما يصح، لأن حدث الآن بعد النداء. لكن لو قال وكلتك تأثيري بكذا أو زوجتك هم في الطريق، قال قبلت، هذا لا بأس، لأنها ليست عقود معاوضة. أو عقد هبة لو قال وهبتك هذا الكتاب، وهبتك هذه السيارة بعد نداء الجمعة، فإن العقد صحيح، إنما المنهي عنه عقود المعاوضات. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه لا يستدل بها على وجوب الجمعة، وجوب الجمعة هو أنها فرض، وأنها فرض. عندنا فائدة هنا، قوله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون، هذه جملة شرطية، هذه جملة شرطية، لكن الجملة التي بعدها قوله إن كنتم تعلمون هذه جملة مستقلة وليست جواب الشرط، هذه جملة مستقلة وليست جواب الشرط. ولهذا يقول بعض العلماء ينبغي للقاري أن لا يصلها، يعني يقول ذلكم خير لكم ثم يقف، ثم يقول بعد ذلك إن كنتم تعلمون، يقول هذا أحسن، لأنه إذا وصلها صار قوله إن كنتم تعلمون كأنه جواب شرط، كان تابع للذي قبلها، ها، فلا يستقيم المعنى، لا يستقيم المعنى. إذا صارت الجملة المتأخرة تابع للمتقدمة ماذا يكون معنى الآية؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب إذا لم يعلمون فهي ليست خير لهم، هل هذا صحيح؟ لا. ومعنى الآية ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلك أو إن كنتم تعلمونه، فليس متعلقة لما قبله، يعني إن كان عندكم علم، إن كنتم أهل علم فذلك خير لكم، وليس معناه يعني أنه خير لكم إذا كنتم تعلمونه، وإذا ما تعلمون فإنه ليس بخير لكم. هذه على كل حال فائدة حافظة يأتي في مثل هذه الجمل التي هي شرطية. ثم قال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، نحن والمراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، نحن السابقون، نحن الآخرون يعني الآخرون زمنا، الآخرون زمنا، السابقون يوم القيامة يعني السابقون فضلا، السابقون فضلا، فهذه الأمة هم المتأخرون في الزمن وهم السابقون في الفضل، فهم السابقون في الفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد أكرم هذه الأمة فنحمده ونشكره على إكرامه لنا جل وعلا. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد يعني بمعنى غير، يعني نحن السابقون غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، وهذا لا يضر، كون يؤتون الكتاب من قبلنا لا يقتضي هذا أنهم أسبق منا، لا، بل السابقون السابق هذه الأمة وإن كانوا قد أوتوا الكتاب من قبلنا. والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل، لأن المراد أهل الكتاب، المراد وهم التوراة وهم أهل التوراة والإنجيل. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، يعني يوم الذي فرض عليهم يوم الجمعة، يوم الجمعة هو الذي فرض عليهم، لكنهم اختلفوا فيه، اختلفوا فيه. أين الشاهد على أن يوم الجمعة فرض؟ هذا الشاهد قوله ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم، هذا الشاهد، فدل على أن يوم الجمعة فرض، يوم الجمعة فرض، ففرض عليهم فاختلفوا فيه، اختلفوا فيه، وهذا فيه دلالة أن الخلاف شر، وأنه لا ينبغي للمسلمين أن يختلفوا إلا فيما يسوغ فيها الاختلاف، يعني المسألة الأحكام التكليفية الظنية التي الخلاف فيها مجال هذا لا بأس، أما الاختلاف الذي يؤدي إلى اختلاف الآراء والتنافر والتناحر هذا يمنع الخير ويرفعه. ولهذا لولا التناحر والتلاحي ها ما رفعت ليلة القدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر الصحابة بها، قال فتلاحى فلان وفلان فرفعت بسبب الخصومة، فهدانا الله له، هدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، فالناس لنا فيه تبع، الناس لنا فيه تبع، يعني نحن السابقون وهم تبع لنا خلفنا، حتى في عرصات يوم القيامة وحتى في عبور الصراط نصب الموازين، أمة محمد هي السابقة وهم تبع، أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم المتقدمون في هذا. وقوله فهدانا الله له فيه أن الهداية تسأل من الله، فينبغي الإنسان يسألها منه جل وعلا، فيه أن الهداية تسأل من الله، فهو الذي يهدي وهو الذي يضل، فالإنسان يسألها من الله جل وعلا. فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، اليهود غدا. يعني اليهود لهم السبت، اليهود لهم السبت، والنصارى لهم الأحد، لهم الأحد. فاليهود غدا، يعني اليهود يعظمون غدا، عيدهم غدا، والنصارى يعظمون الأحد، يعظمون غدا وعيدهم بعد غد، وهو الأحد، وهو الأحد. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء حدثنا عبد الله بن محمد ابن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقرب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان ابن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال رحمه الله تعالى باب فضل الغسل يوم الجمعة. باب فضل الغسل يوم الجمعة، هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله تعالى للغسل يوم الجمعة، لفضل الغسل يوم الجمعة، ولم يجزم بالحكم، لم يجزم بحكم الغسل هل هو واجب أو سنة، وإنما لم يجزم لورود الخلاف، لورود الخلاف في غسل الجمعة. فالفضل متفق عليه، فضل الغسل يوم الجمعة هذا بلا خلاف، لكن بالنسبة للوجوب مختلف فيه. فجمهور العلماء، جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، جمهور العلماء أن غسل الجمعة مستحب، واستدلوا بما ذكره البخاري هنا، استدلوا بما ذكره البخاري غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأيضا بإنكار عمر على عثمان، بإنكار عمر على عثمان لما دخل قال والوضوء أيضا، فأنكر عليه، فدل على أن الوضوء مستحب، دل على أن الوضوء مستحب. أما بالنسبة لإنكار عمر، نعم هذا يقولون دليل واضح، لأن عمر ما أمر عثمان أن يرجع ويغتسل، لو كان واجبا لأمره أن يغتسل، فكونه لم يأمره دل على أنه مشروع، دل على أنه مشروع، واضح؟ ها، لكن يقال ها الوقت لا يتسع أن يذهب ويغتسل ويرجع لأنه يخطب على المنبر، فليس فيه دلالة، ليس فيه دلالة على أنه ليس بواجب. أما حديث أبي سعيد ذكر البخاري واجب على كل محتلم، يقول المراد بالوجوب هنا، المراد بالوجوب هنا اللزوم، يعني حق لازم، يعني أمر لازم ثابت ولا يلزم منه الوجوب. فواجب يعني لازم لي أو حتم لي، كما تقول لشخص إكرامك واجب علي، يعني لازم، ولا يدل على كلمة واجب أنه الوجوب الاصطلاحي، كلمة واجب على كل محتلم لا يدل أنه الوجوب الاصطلاحي، واضح لنا؟ فهذا هو مذهب الجمهور، هذا هو مذهب جمهور العلماء. والصارف له من الوجوب، إذا قيل أن واجب على كل محتلم، يقول الصارف له من الوجوب حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا حديث سمرة. حديث سمرة من رواية الحسن، ورواية الحسن عن سمرة مختلف فيه، هل سمع من سمرة غير حديث العقيقة أو لا؟ جمع من العلماء يصححونه، جمع من العلماء يصححون حديث سمرة هذا. القول الثاني أن غسل الجمعة واجب، القول الثاني أن غسل الجمعة واجب، وهذا مذهب الظاهرية، واختيار الشيخ محمد أيضا رحم الله الجميع، وقال به أيضا مجموعة من العلماء، قال به مجموعة من العلم أنه واجب، بدليل غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وبدليل إنكار عمر على عثمان، عمر أنكر عليه هنا. وأما حديث سامورة فنقول ضعيف، حديث سمرة ضعيف. ما وجه ضعفه؟ يقول لأنه فيه ركاكة، الحديث فيه ركاكة ما فيه بلاغة، فيدل على أنه لم يخرج من مشكات النبوة. فقوله من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، كلمة ونعمت هذه فيها ركاكة، ما يقولها النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول ونعمت، فهو ضعيف. وما دام أنه ضعيف عندهم ها فالغسل واجب، ومن لم يغتسل يوم الجمعة فإنه يأثم، فإنه يأثم. وعلى كل حال القول بالوجوب قول قوي أيضا، فلا ينبغي للمسلم أن يترك غسل الجمعة، لا ينبغي أن يتركه ما دام يستطيعه. متى يبدأ غسل الجمعة؟ متى يبدأ غسل الجمعة؟ يعني متى وقته؟ جمهور العلماء أن وقته قبل صلاة الجمعة، جمهور العلماء أن وقته قبل صلاة الجمعة، يعني يبدأ من بعد الفجر، من بعد الفجر هذا وقته، وينتهي ها بصلاة الجمعة، ينتهي بصلاة الجمعة، هذا وقت الغسل. وأفضله عند الذهاب إلى الجمعة، الوقت الفاضل عند الذهاب، إذا أراد أن يذهب يغتسل، إذا أراد أن يذهب يغتسل. لماذا قالوا هذا وقته؟ لأن الاغتسال للصلاة، الاغتسال لصلاة الجمعة، لأن الحديث التي وردت إذا أهت أحدكم الجمعة، كان الناس ينتابون الجمعة من العوالي ومن أماكن بعيدة ولهم رائحة، فأمروا بالاغتسال، لأن الاغتسال لصلاة الجمعة، للتنظف لصلاة الجمعة، هذا مذهب الجمهور. القول الثاني مذهب الظاهرية أن الاغتسال لليوم وليس للصلاة، ليوم الجمعة، ولهذا سواء اغتسل قبل الجمعة أو اغتسل بعد العصر أو بعد صلاة الجمعة، المهم أن الوجوب يتعلق بيوم الجمعة، يتعلق بيوم الجمعة وليس بالصلاة. ولكن هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، حتى بعض العلماء أنكره إنكارا شديدا، فقد أنكره ابن دقيق العيد وغيره، يقول ما الفائدة يعني الاغتسال يكون بعد صلاة الجمعة ولا بعد العصر، ما في فائدة، لأن الغرض من الاغتسال قطع الروائح وعدم أذية الناس والملائكة، تنظف الجمعة، تطيب الجمعة، كيف يكون بعد الجمعة؟ وعلى هذا يقول الصحيح المتعين أن الغسل قبل صلاة الجمعة، أنه للجمعة وليس ليوم الجمعة. فوقته يبدأ من الفجر يوم الجمعة، من الفجر هذا وقته، لكن الأفضل متى؟ عند الذهاب، الأفضل عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الغسل يوم الجمعة. وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ صدره رحمه الله تعالى بالاستفهام. صدره رحمه الله تعالى بالاستفهام. والجواب أنها لا تجب على النساء ولا على الصبي، لا تجب. وقد ورد في ذلك حديث طارق بن شهاب لكنه منقطع، وقد ورد متصل من طريق آخر، لكن الصبي والمرأة ليسوا من أهل الجمعة والجماعة فلا تجب عليهم، لا تجب عليهم، لكن إن حضروها أجزأت، إن حضروها أجزأت عنهم. فإذا صلى الصبي الجمعة أجزأت لا يصلي الظهر، وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأت عنها فلا تصلي الظهر، تكون لها جمعة، تكون لها جمعة. ثم ذكر والمراد قوله هل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء، يعني هل يغتسل، يعني هل الصبي إذا أراد أن يشهد الجمعة أن يغتسل، وهل المرأة إذا أرادت تشهد الجمعة هل تغتسل؟ صدر البخاري رحمه الله تعالى الترجمة بالاستفهام، الترجمة بالاستفهام، لأنه يحتمل هذا وهذا، يحتمل أنها يجب عليها الغسل على الصبي، يحتمل أنه لا يجب، ولهذا صدره بالاستفهام. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، فليغتسل، وهذا الأمر للوجوب، هذا الأمر للوجوب، فدل على وجوب الاغتسال، دل على وجوب الاغتسال. والذين يقولون لا يجب يقولون هذا الحديث يدل على تأكيد الاستحباب، هذا الحديث يدل على تأكيد الاستحباب، فقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل فهذا أمر، والأمر لتأكيد الاستحباب، لتأكيد استحبابه ومشروعيته. أما عند القائلين بالوجوب فلا إشكال، الأمر ظاهر عند القائلين بالوجوب، فالأمر ظاهر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة، يعني قائم يخطب، قائم يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهذا الرجل عثمان كما في رواية أخرى، المراد بهذا الرجل عثمان ابن عفان، فابن عفان، فيؤخذ منه أن الخطيب يجوز أن يكلم غيره، يجوز أن يكلم غيره من المصلين. فعمر رضي الله عنه كلم عثمان، لكن لا يجوز لغير الخطيب أن يتكلم الإمام يخطب إلا إذا كلم الخطيب، الخطيب يجوز أن يكلم المأموم، والمأموم يجوز أن يكلم الخطيب يوم الجمعة، لكن المصلون لا يجوز أن يكلم بعضهم بعض، لا يجوز أن يكلم بعضهم بعضا. فناداه عمر، فناداه عمر أية ساعة هذه، أية ساعة هذه، والاستفهام هنا للتوبيخ والإنكار وليس إرادة للجواب، للتوبيخ والإنكار. فعمر ينكر على عثمان، ينكر ويوبخ، يوبخه على التأخير إلى هذه الساعة، لأنه هو أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين في الزمن السابق هو الذي يتولى الإمامة في الصلوات في الجمعة والأعياد خطب، والذي ينكر على الرعية، فهو أنكر على عثمان رضي الله عنه، أنكر على عثمان، قال أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، إني شغلت. فعثمان رضي الله عنه اعتذر، عثمان رضي الله عنه اعتذر، وهذه عادة المخلصين، المخلصين يعتذرون ويلين جناحهم، لا يغضبون ولا تأخذهم العزة بالإثم، ولا يسكت ويترك السائل، بل اعتذر. وفي هذا جواز تأخير الرجل الفاضل للعذر، فقد تأخر عن العبادة رجل فاضل لعذر أصابعه، فعثمان رجل فاضل وتأخر عن الجمعة شغل، ما نعلم ما هو هذا الشغل، لكن قد يوجد من الناس الفضلاء العلماء العباد المخلصين يتأخروا أحيانا لظرف من الظروف، فهذا وارد كما تأخر عثمان هنا. قال شغلت فلما انقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، يعني سمع الأذان. أي الأذان؟ الأول أو الثاني؟ الثاني. والأول ليش ما سمع؟ أحسنت، نعم، لأن الحديث في زمن عمر. مراد عثمان هنا أي تأذين الذي عند صعود الخطيب. فلما سمع الأذان عثمان توضأ، لأن الغسل يؤخره عن الجمعة، يؤخره، ولهذا قال فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ هذا إنكار، هذا إنكار على عثمان، يعني مع التأخير تركت الغسل، مع التأخير تركت الغسل. فكون عمر ينكر عليه بترك الغسل دل على أن الغسل واجب، دل الغسل واجب. وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل رضي الله عنهم وأرضاه. يعني ما هو الدليل؟ لم يقل وقد علمت أن الغسل واجب أو مستحب، إنما استدل بمجرد الأمر، لأن المؤمن لا ينبغي له أن ينظر هذا الأمر واجب أو مستحب، لا، أمر به النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لا يهمنا مستحب ولا واجب، ينبغي أن نفعل لا نتردد. نهى عن شيء ينبغي أن ننتهي، سواء محرم أو مكروه. ولهذا مع الأسف الشديد بعض الناس إذا حج تجد دائم يسأل، أريد أن أؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع، أريد، يقول إنه جائز. يا أخي لا تسأل عن جائز، اسأل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحج، هذا الذي ينبغي أن تفعله، يعني أموال ونفقة وسفر وطريق وفارقة أهل وتعب، ومع هذا لا تسأل عن السنة. ثم أيضا البعض مثلا يبيت خارج منها، طيب ما هي حجته؟ قال فيه فتاوى بجواز المبيت خارج منها. طيب إذا كان فيه فتاوى وضعها في كفة، وضع فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كفة، فإذا عاجز الإنسان بعد ذلك ولم يستطع نقول هنا التمس لأنك معذور، لكن من البداية. فعلى كل حال عمر هنا رضي الله عنه وضع قاعدة لأهل العلم بالذات، يعني للصالحين عموما لكن لطلاب العلم خصوصا. ولهذا مع الأسف الشديد تجد من طلاب العلم من يستهين بالسنن، يستهين، يعني حتى في حركة السبابة يستهين بها، السواك عند الصلاة يستهين به، الأدب إذا زار ناس أو دخل عندهم يستهين به، هذا خطأ. طالب العلم ينبغي له أن يكون رسول يمشي على الأرض، إلا أنه لا يوحى إليه. لماذا؟ لأن أهل العلم ورثت الأنبياء، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حاول تفعله، كل ما أمر بشيء حاول تفعله إلا إذا لم تستطع، كل ما نهي عن شيء انتهى عنه، وهكذا. وقد علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل، كان يأمر بالغسل. فيؤخذ هذا الحديث أيضا اهتمام عمر رضي الله عنه بالرعية، وفيه أيضا أن ولي الأمر ينبغي له أن ينكر على من يتأخر في صلاة الجمعة، وينكر أيضا على من لم يغتسل حتى لو كان الغسل مستحب، إلى آخره. الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. غسل يوم الجمعة، هذا هو دليل الظاهرية أن الغسل ليوم الجمعة وليس للصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لكن نقول هذا الحديث يحمل على غيره من الحديث الأخرى التي أمر باغتسال لمن ذهب إلى الجمعة، لمن ذهب إلى الجمعة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يريد الاغتسال ليوم الجمعة، لم يريد الاغتسال ليوم الجمعة، إنما أراد الاغتسال للصلاة، للصلاة لأجل الحرق الروائح، كما ورد ذلك عن عائشة الصحيح، الناس كانوا يأتون من العوالي ومن أطراف المدينة وفيهم الروائح والحرق والغبار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسلوا. وقوله واجب، الذين يقولون واجب ما عندهم إشكال، هذا الحديث على الوجوب، لكن الذين يقولون المستحب يقول كلمة واجب عند العرب يراد بها الإلزام، إلزام النفس بشيء أو كون هذا حتم عليك أو متعين، ولا يدل على الوجوب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه، ما يدل على الوجوب الاصطلاحي. كما تقول لشخص كرمك واجب علي، إكرامك واجب علي، زيارتك واجبة علي، وأنت تريد ها لازم متحتم، ما تريد الوجوب الاصطلاحي الذي يأثم تاركه. قال على كل محتلم، المراد بالمحتلم البالغ، المراد بالمحتلم البالغ. وهذا الحديث هو أقوى الأحاديث في وجوب الاغتسال يوم الجمعة، هذا هو أقوى الأحاديث في وجوب الاغتسال يوم الجمعة. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب الطيب للجمعة. لم يذكر أيضا حكمه، لم يذكر حكم الطيب للجمعة لأنه محتمل أن يكون واجب وأن لا يكون واجب، محتمل أن يكون واجب أو لم يكن واجب، ولهذا لم يجزم البخاري بالترجمة، قال باب الطيب للجمعة، لأن الطيب قرن مع الاغتسال، الطيب قرن مع الاغتسال، فذكر الترجمة وأطلق، ذكر الترجمة وأطلق، ثم ساق تحت الترجمة حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد. قال عن عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد، أشهد على أبي سعيد، والمراد بكلمة هنا أشهد المراد التأكيد، المراد التأكيد. قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، على كل محتلم، هذا سبق، هذا سبق. قال وأن يستن يعني يدلك أسنانه بالسواك، يستن يعني يستاك، يدلك أسنانه بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد، وأن يمس طيبا إن وجد يعني إذا وجد طيب أن يمس منه، أن يمس منه. وهذا من أدلة الجمهور على أن الغسل ليس بواجب، هذا من أدلة الجمهور، لأن الغسل قرن مع الطيب والسواك، ومعلوم أن الطيب والسواك ليس بواجب، معلوم أن الطيب والسواك يوم الجمعة ليس بواجب، فقالوا إذن الغسل أيضا مشروع، الغسل أيضا مشروع. قال عمرو يعني عمرو بن سليم الذي روى الخبر، قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب، فأشهد أنه واجب. لماذا؟ لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، متأكد من سماعه. وأما الاستئنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا، وهذا من ورعه، هذا من ورعه، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم شيء فليقول لا أعلم، كان لا يعلم شيء فليقول لا أعلم، وهذا من التربية لأهل العلم، والذين يفتون الناس ويعلمونهم أن يتربوا على مثل هذا. ولكن هكذا في الحديث، ولكن يعني هكذا ورد في الحديث الذي رواه، هو روى الحديث هكذا هكذا، لكن هل الطيب والسواك واجب أو لا؟ يقول الله أعلم أهو واجب أو لا. أما الغسل فهو يجزم بوجوبه للفظه في الحديث، للفظه في الحديث. قال أبو عبد الله يعني البخاري هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي وأبي عبد الله. والاقتران، الاقتران لا تأخذ الحكم على الصحيح، اقتران الأشياء ببعضها لا تدخل تحت حكم واحد. والواو واو العطف لا يقتضي التشريك، لا يقتضي التشريك، فنقول السواك والطيب ليس بواجب وإن اقترنا بالغسل. ولهذا دلالة الاقتران يقول العلماء ضعيفة، دلالة الاقتران ضعيفة. فمن العلماء مثلا من حرم لحوم الخيل، حرم لحوم الخيل، لماذا؟ لأنها قرنت في آية النحل مع الحمير، الخيل والبغال والحمير اللي تركبوها، قرن الخيل مع البغال والحمير فقالوا مدام قرنت فيها حرام. لكن دلالة الاقتران ضعيفة، دلالة الاقتران يقول العلماء ضعيفة لا يؤخذ بها. قال رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة، بقي حديث آخر، نعم بقي حديث بعد في باب شهر. قال رحمه الله تعالى باب فضل الجمعة، باب فضل الجمعة. البخاري رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث ليستخرج منها حكم الترجمة، ليستخرج منها حكم الترجمة، فالترجمة فقه والحديث دليل، الترجمة فقه والحديث والحديث دليل. فاستدل بفضل الجمعة على التبكير إليها وتقديم البدنة والبقرة إلى آخره. فقال رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. غسل الجنابة، غسل هنا مصدر. الوقت طيب، صلى الله عليه وسلم.